تذكر جميلي، تذكر جميلي، مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ونطفي في الحشا، وسلم الي الامر، سلم الي الامر، واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. ابن ادم، اذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، اذا تنكر لك الخلق جميعا فقل يا الله، اذا كنت في شده فقل يا الله، اذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، اذا سالت فقل يا الله، اذا استعنت فقل يا الله، اذا توكلت فقل يا الله، اذا جاءك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله لما حضرته الوفاة كان يمسح الوجه الكريم بماء بارد ويدعو الله فيقول: اللهم هون علي سكرات الموت. الحبيب خير خلق الله واغلى مخلوق عند الله، والله ما خلق الاله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. والله ما خلق الاله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، ومع ذلك وهو على فراش الموت كان يقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. فماذا نفعل نحن إذا كان سيد الخلق يدعو الله أن يخفف عنه سكرات الموت؟ فماذا نحن صانعون؟ وكانت فاطمة بجانبه تقول: يا كرداه على كربك يا أبتاه. فكان الحبيب يقول لها: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم. سيدي يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرة، وبعثت بالقرآن فينا هادية، وطلعت في الأكوان قدرا نيرا، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هفت النسائم وما ناحت على الأيدي الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. إلى أين؟ إلى أين؟ إلى مكان غريب. أنتقل بحضراتكم الآن إلى مستشفى المعادي ليقدم لكم الوصفة التفصيلية لجنازة الشاه، وأطرح هذه الأسئلة قبل أن أستخرج تصريحا بدخول المستشفى العسكري

حبيب هنا ولا ملكا ولا عظيما ولا حراسة ولا أمن مركزي ولا مباحث جنائية. لمن الملك اليوم؟ يدخل الملك الأول من ملائكة الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون لا يقصرون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الملك الأول يدخل على الشاه فيقول له: يا عبد الله، شفت لك المشارق والمغارب فلم أجد لك على وجه الأرض شربة ماء تشربها. الملك الثاني يقول له: رحت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك لقمة على وجه الارض تأكلها. الملك الثالث يقول له: رحت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك خطوة على وجه الارض تخطوها. الملك الرابع يقول له: رحت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك نفسا تتنفس به. وارى الان ملك الموت يستعد لتسليم الامانة لخالقها. ملك الان ملك الان يدخل، الكل ينفض. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. يا قوات الجيش، يا قوات الشرطة، يا رجال المخابرات، ان كنتم اقوياء معشر السادة، ويحمل الرجال الأقوياء الجثمان إلى خشبة الغسل. جثمان من؟ جثمان رجل تربع على عرش الطاغوت 830 عاما. أتدرون ما عرش الطاغوت؟ عرش به 22,000 جوهرة. أتدرون ما تاج الملك؟ تاج به 3,650 جوهرة. أتدرون ما تاج الملكة؟ تاج به 1,650 جوهرة. أتدرون جثمان من هذا الذي سيوضع على خشبة الغصن؟ جثمان رجل قتل في يوم واحد 15,000 موحد. ينام الآن على خشبة الغصن. الملائكة تقول له وهو على خشبة الغصن: ابن آدم، ابن آدم، أين قوتك ما أضعفك؟ ابن آدم، أين بصرك لما لا ترى؟ ابن آدم، أين سمعك ما أصمك؟ ابن آدم، أين ريحك ما غيرك؟ ابن آدم، أين صوتك ما أسكتك؟ ابن آدم، أين مالك ما أفقرك؟ لمن الملك اليوم؟ أين مالك؟

أم إلى يتسوق فيه؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك صلاة لا رجعة فيها، أمرك قصير وخطرك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحدة الطريق، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقلعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء، وامضي الناس وما فيهم العذاب، فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الامثال، وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، وحد من لا يعصم ولا ينام. ويا موسى ملك الموت وينادي الله على الدنيا فيقول يا دنيا اين قصورك، يا دنيا اين اشجارك، يا دنيا اين نجومك، اين الملوك وابناء الملوك، اين الجبابرة وابناء الجبابرة، اين الذين عاشوا في غيري وعبدوا غيري، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا الله فيقول لله الواحد القهار. انا لا تاثر فجعل المرأة والرجل في الميراث واحدة، وأباح للنصراني الكافر أن يتزوج بالمسلمة الموحدة، وحرم الطلاق وحرم تعدد الزوجات، وكان يشرب الخمر ذات ليلة حتى سمع أذان الفجر ففزع، ما هذا الصوت؟ فقالوا له يا سمان إنه صوت المؤذن يؤذن للفجر، فأمر بحجم المسجد والميزنة لأن الله أكبر أفزعته. هذا كمال أتاتورك، أرادها عنصرية طورانية، مثلت 38 عدو عدو الإسلام. الآخر مات 1970 جمال عبد الناصر الذي فتح السجون والمعتقلات ومسامح لكل من في راسه لا اله الا الله، لكل من كان في راسه لا اله الا الله، سجون عذبنا فيها عذابا لم يعذبه احد من العالمين. ودخل الشيخ الاودن الذي زاد سنه على 80 دخل السجن الحربي، وقال الارهابي الاول والسفاح الاول شمس بطران لاحد الزبانية، خذ هذا الكلب وضعه مع كلب جائع في زنزانة، وكان الاودن من العارفين بالله المفسرين لكتاب الله، كان استاذا في كلية اصول الدين بالازهر الشريف، ووضع الشيخ وقاه مع الكلب الجائع المفترس، وبعد ساعات قال الجلاد للزبانية انظروا ماذا فعل الكلب بالكلب، فنظر الزبانية من ثقب الزنزانة فوجدوا عجبا، ووجدوا الشيخ ساجدا والكلب بجانبه يحرسه، لم يلتفت بالدور. لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر، بغلة بغلة. لا شيخ عارف بالله. واخيرا قال شمس الكسوف: اخرج الكلب من داخل الزنزانة حتى لا يصاب الكلب بنزلة برد. ولم يقف على الشيخ الهرم الذي اشتعل رأسه شيبا ووهن العظم منه وبلغ من الكبر عتية. اخرج الكلب، تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. اتدرون اين الان الشيخ الاوزل؟ انه ينام الان في مقابر البقيع مع عصر. خرج من السجن وذهب الى السعودية، وما ان علم الملك فيصل رحمه الله بقدوم الشيخ حتى استقبله في المطار وذهب به الى البيت الحرام واجلسه لتفسير القرآن، وكتب الشيخ وصية قال فيها: الهي نجنا من كل كرب بهدي المصطفى خير الجميع، وهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع. ونفذ الملك الوصية ودفن الاوذن هناك. اما ثالث الفرسان فهو شاه ايران، ارادها فارسية قسروية، ولكن الله يفعل ما يريد. الثلاثة سيقدمون الى محكمة مكتوب على بابها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ان الله في هذه المحكمة يقول للمظلوم تقدم، ويقول للظالم: ايها الظالم لا تتكلم، ايها الظالم لا تتكلم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ايها السادة، وهكذا شيعنا جنازة الشاه وصححنا المفاهيم ونظرنا اليها نظرتين، نظرة عقائدية ونظرة سياسية. اسأل الله العلي العظيم ان يرحمنا برحمته. اللهم اشف مرضانا، اللهم اجبر كسرنا، وتولى امرنا، واحسن خلاصنا، واحسن ختامنا. ايها الاخوة الافاضل، اقتروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها واشتوجاع